بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك صلاة الفجر في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الآن. فطوبى لمن اغتنم هذه الفرصة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يطمع في رحمته ويرجو غفرانه، فليس لنا إله غيره فندعوه، وليس لنا رب سواه فنرجوه، وهو الرحيم وهو الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ومما زادني تيها وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم النعم علينا نحن المسلمين القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي من قرأ فيه الإنسان حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو حديث رب العباد إلى العباد، هذه هي آيات القرآن الكريم المباركة، هذه تلاوة كريمة من الآية الحادية عشرة من سورة الحشر حتى الآية السادسة من سورة الممتحنة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون ولئن صرهم ليعلن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدور من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله هم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا

فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة العزيز الجبار المتكبر

المودة تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم.